حصريا على موقع مارغنات. فيجو دخلاوي هو انت ما تعرفنيش ولا اذا ما تشوح ليش ما تجيش عندنا تتخدر او تتنطط مع مطريش علشان كلنا سحبين قلت مشدين كتامين ولا من فيكو بيجعجع خد يلا قولي الحلو منين انا بطي الجع والجع اما انا لافف في عطولة وعرضة انا عيكة تباب نسم التعب يقولوا عني ان نجولة انا عايش على كيفي مش على كيفكو من ولع الكرسي مكيفكو انا ست في الطالع اسرع منكو خصومي كلها مقتولة انا حب الخير للكل مش زيك عمال اغل عمال تعمل حوارات في كلام يا صباح الفوق انا من اصحابي محبوب اما انت بقيت معيوب فياريت يا زمالة لو بدكو ازازة ما تجيش وتقعد تفتوح ده كده عيب ما يصح يا ابني ما تعملش متوح طب خد عدلك علشان اكلك اكشنجي وما بحلش عقباوي في نفسي لكني نزيه انا سيعة وعمري ما كنت نزيه ما تجيش تطلبني دولة عشان جوالاتي دي عالي شي ما تجيب رقمك اكبره في الخدمة انا لك موجود اللي ما شفتش في جمالك ده انت رقي من البسكو في المشية تاخد سكسيه حبيتك اعمل ايه انا لما بشوفك بسرع عزمك انا على شب لاتيه نبضات القلب دي بوم بوم بوم لما انت تعدي ده كله يقوم هي ملبس فيك انا مركز سلك انا لمس ما بدوق نوم بغمس لك بقى عبرني رد عليا وقدرني بكرش من شهر يا حب العمر انا مش عايزك تخسرني انا بتعاملين مظبيط جاي اللي نفطنتي طب كنت سألت علي انا كل عراك يا لبماري خد عدلك ولا عتجري اصل انا يا ابن اسمي الدجري عضلاتك كده هكسرها وبعدي هتلبس بلي في رجلي اصحاب وزمايل وولادك مع بعض يا اخويا على خط النار زعلك من زعلي بحبك يا ابن عشانك قلب ضمار انا عندي سميل ده ما يتعوض انا صاحب اصيل يا ابني ما يغدر طب خمسه في عينكو على الاخويه عينيكو دي ما بترحمش اسمها دجاري الفنان ولما اجدان بركان عبادي في التوزع قاتل صاحبي مقاتل ولا روقان كاستلو كلامه ما تدور هيشال وحفيكو بالدور في باور ميوزك دي جنايه تدخل فيها تطلع مشهور ابو مالك ده الاستاذ بشهاده من كل الناس مبدانا هنا الاخويه مش الاغنيه اخويا وخلاص في الميديا خطر ومميت الاسم حدى العفريت المهنه بتاعته الميديا ده كاسف الجبهه حدفتنا مين حصريا على موقع مهرجانات.com